بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 39 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا أم مجهولة؟ نحن أخذنا بالأمس أنه لا بد علينا أن في نصوص الصفات أن نأخذها على الظاهر وأن نجريها على ظاهرها. فهل هذا الظاهر في نصوص الصفات معلوم لنا أو مجهول لنا؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى صفحة 38: هو ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة لنا، وباعتبار الكيفية التي هي عليها فهي مجهولة. إذن هذا خلاصة هذه المسألة، أن هذا الظاهر معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار. فهو من ناحية المعنى معلوم، ولكن من ناحية الكيفية مجهول، وقد تقدم ذكر هذا الكلام مرارا. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، قلنا السمع معروف، معنى السمع معروف في لغة العرب، ما هو السمع، وفرق بين السمع والبصر، وما هو البصر. فالسمع هو سماع الأصوات، والبصر هو النظر، ورؤية الأشياء. لكن هذا هو المعنى، المعنى معروف لنا، لكن بالنسبة إذا كان لصفات الله سبحانه وتعالى فالكيفية غير معلومة لنا، الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، فلا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قيل إن المعنى غير معلوم لنا والكيفية غير معلومة لنا، لأصبح هذا القرآن وهذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى غير معلومة، ولا يمكن أن يتدبرها الإنسان، لأنه كيف سيتدبر شيء لا يعلم معناه؟ والقرآن هو باللغة العربية، وأنزله الله ليعقله من يفهم العربية، فهذا معناه أنه يدل على أن معناه معلوم. وإلا لما كان هناك فرق بين أن يكون القرآن باللغة العربية أو غيرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القرآن للناس شامل لبيان اللفظ والمعنى، ومحال أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هذا لا يكون، أنه عندما يأتي الإنسان كأنه يقرأ يعني كلاما لا يعرف معناه، كأنه يقرأ كلاما أعجميا، فهذا يتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإن الله أمر بتدبر القرآن، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يتدبرون القرآن ومعاني القرآن. فالمعنى معروف ومعلوم، وأما الكيفية فهي مجهولة بالنسبة لنا. وبهذا يدلك على فساد قول أولئك الذين يسمون أنفسهم المفوضة، الذين يقولون: نفوض المعنى إلى الله، فنقول لهم: بل المعنى معروف، والله ما أنزل هذا الكتاب إلا ليتبين للناس ويتدبرونه، ولا يمكن أن يتدبر الناس شيئا لا يفهمون معناه. أما الكيفية فإن الله ليس كمثله شيء، هو سبحانه وتعالى أعلم بها. إذن هذا هو خلاصة هذه المسألة. وتبقى هناك مسألة أخرى مهمة جدا، وهي متعلقة بهذا الموضوع، ويكون هذا هو السؤال الثاني: ما هي الحقيقة والمجاز؟ ما هي الحقيقة والمجاز؟ وهل يصح أن نقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ وهل في القرآن والسنة مجاز؟ هذا السؤال مهم، وسنختصر الجواب عليه بكلام مختصر. الجواب: الحقيقة والمجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هو هذا الذي نقوله في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، أن الإنسان يفهم الكلام على ظاهره، الظاهر هذا هو الحقيقة على ظاهره. فالحقيقة وضع اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثلا كلمة الأسد، كلمة الأسد موضوعة في اللغة العربية أنها للحيوان المفترس، فهذا حقيقة، هذا يسمى حقيقة، وضع اللفظ المستعمل فيما وضع له. وفي اللغة العربية معروف أن كلمة الأسد وضعت للحيوان المفترس يسمى أسد. والمجاز وضع اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثلا كلمة الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع، فإذا قيل للرجل الشجاع أسد استعملنا كلمة الأسد في غير ما وضع له في اللغة العربية، لأنه وضع على الحيوان المفترس حقيقة. لكن عندما يعني نصف الرجل الشجاع بأنه أسد، هذا يقول له أصحاب الأصول وأصحاب علم الكلام، يقولون هذا مجاز، هذه الكلمة أصبحت مجازا أن يطلق على الرجل الشجاع أسد. وبالنسبة للتقسيم هذا، أكثر علماء الأصول وعلماء الكلام واللغة العربية يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقولون الكلام ينقسم إلى حقيقة وينقسم إلى مجاز. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرون أن هذا التقسيم محدث وأنه مبتدع، ما جاء إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ليس يعني هذا التقسيم معروفا عندهم، فإنه ما جاء إلا بعد هذه القرون الثلاثة. وهذا هو القول الراجح، هذا هو الصواب، ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن نحوهم من أهل العلم. والشيخ ابن عثيمين يرجح المعنى هذا أيضا. فماذا يقولون؟ قالوا: بل ليس في القرآن مجاز وليس في السنة مجاز، وإنما الكلام يحمل على الحقيقة دائما، الحقيقة والظاهر، ولكن هذه الحقيقة وهذا الظاهر يختلف بحسب السياق، كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن هذه الحقيقة تختلف بحسب السياق، سياق الكلام. وذكرنا لفظة العين، مثلا لفظة العين إذا قلنا نبعت في أرض فلان عين يستقي منها الناس، فهذا ما هي حقيقة هذه الكلمة؟ كلمة العين نفهمها على حقيقتها أنها هي العين الجارية، عين الماء الجارية. وإذا قيل أرسل الملك عينا على العدو، فهنا العين على حقيقتها أيضا وليس بمجاز، أنها معناها الجاسوس. وإذا قلنا فلان أجرى عملية لعينه، فهنا العين المراد بها العين المبصرة، وهي على حقيقتها أيضا. إذن اختلف المعنى على حسب السياق واللفظ واحد، اختلف المعنى على حسب السياق واللفظ واحد. فإذا قلنا مثلا بموضوع الأسد، هذا كلمة الأسد أيضا هذا سيفهم من خلال السياق. إذا سمعت رجلا يقول رأيت أسدا يفترس شاة في الغابة، فهنا ما هو الشيء الذي سيتبادر إلى ذهنك؟ أنه الأسد الذي هو الحيوان المفترس، فهنا كلمة الأسد على حقيقتها أنها هي الأسد المعروف. وإذا سمعت إنسانا يقول رأيت أسدا يحمل بندقيته ويقاتل العدو، فهل سيتبادر إلى ذهنك أنه الأسد الحيوان المفترس؟ لا، الذي سيتبادر إلى ذهنك وأنت عربي وتعرف العربية، عربي أو تعرف العربية حتى لو لم تكن عربيا وأنت تعرف العربية، فإنك إذا سمعت إنسانا يقول رأيت أسدا يحمل بندقيته ويقاتل العدو، هنا ستفهم أنك أردت بكلمة الأسد الرجل الشجاع، أنه يحمل البندقية ويقاتل العدو، فكانت هذه الكلمة على حقيقتها ليست مجازا، والحقيقة تفهم من خلال السياق، من سياق الكلام، كل كلام على حسب سياقه يفهم معناه. ومثال آخر، عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف يقولون لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام واسأل القرية التي كنا فيها، هل سيتبادر إلى ذهنك أنهم أرادوا أنك اذهب واسأل الجدران واسأل هذه المنازل المبنية؟ لا، الذي سيتبادر إلى ذهنك أنك معناه اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فالسياق يدل على ذلك. فليس هناك من يفهم العربية يقول أنهم قصدوا أن يذهب إلى الجدران والمنازل ليسألها، فهذا حقيقة وليس بمجاز. إذن ليس في القرآن والسنة مجاز، بل على قول شيخ الإسلام ولا في اللغة العربية مجاز، نحملها على ظاهرها، والظاهر هذا يختلف حسب السياق، والظاهر هذا هو الحقيقة، نحمل على حقيقته. والمجاز أصبح عكازا لأولئك الذين يحرفون الصفات، فإنهم يعتمدون على هذا المجاز، وأصبح المجاز طاغوتا لتحريفهم لصفات الله سبحانه وتعالى، فإنهم كلما أرادوا من صفة من الصفات حرفوها وقالوا هذا مجاز. إذا سمعت إذا قرأوا قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان، قالوا هذه ليس على حقيقتها، إنما هي مجاز عن النعمة وعن القوة. وإذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رحيم وأنه يرحم من عباده، قالوا المراد بالرحمة إنما هي هنا مجاز عن الثواب وإرادة الثواب. وإذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، قالوا هذا مجاز والمراد به إرادة العقاب، وهكذا حرفوا الآيات وحرفوا الصفات بحجة هذا المجاز الذي أصبح طاغوتا، وألف فيه ابن القيم رحمه الله دك هذه الشبهة من نحو 50 وجها في والرد على أنه في الكلام أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، قال الكلام كله على حقيقته، ولكن هذه الحقيقة تختلف باختلاف السياق. وانظروا في باب الأسماء والصفات مثلا، لا بد أن نحمل النصوص على ظاهرها وحقيقتها، فإذا سمعت قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا ستفهم أنها اليد الحقيقية التي نحن نعلم معناها ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها، يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن المراد بها اليد الصفة، يد الله التي هي الصفة، والسماوات مطويات بيمينه، الآية واضحة بيمينه، نحملها على حقيقتها. لكن عندما تقرأ مثلا في حديث صلح الحديبية في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما رد على عروة بن مسعود في أثناء المصالحة، وقال له عندما قال عروة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أوباش من الناس سيتركونك، قال له أبو بكر أمصص بدر اللات، أنحن نتركه؟ كيف سنترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عروة بن مسعود قال والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. هنا ما هو سياق الكلام؟ هل يفهم منه أن المراد بها هي اليد الحقيقية هذه المعروفة، اليد التي هي معلومة المعنى؟ لا، لولا يد كانت لك عندي، لولا نعمة وفضل كان لك عندي، لأن سياق الكلام يدل على ذلك. فهذا من فهم هذه المسألة فإنه بإذن الله تخلص من هذه التأويلات التي هي تسمى تأويل وهي تحريف في حقيقة المعنى، تحريف وصرف اللفظ عن ظاهره. فخلاصة الكلام أنه ليس في القرآن ولا في السنة مجاز، إنما ظواهر النصوص والآيات والأحاديث تفهم على حقيقتها، تفهم على ظاهرها وحقيقتها. إذا سمعنا الآية تفهم على ظاهرها وحقيقتها. فإذا سمعت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان تفهم منها اليدان التي يعني تثبت لله سبحانه وتعالى وحقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله ومعناها معلوم لنا، ونثبت لله يدين تليق بجلاله. وإذا سمعت الرحمن على العرش استوى على حقيقتها استوى استواء يليق بجلاله، إذا سمعت وهو السميع البصير نثبت سمعا وبصرا يليق بجلاله على حقيقتها، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه. هذه كلها مواضيع متداخلة وبعضها يبين بعضا، ونسأل الله أن تكون هذه واضحة، واضحت يعني وضح هذا الدرس ووضح هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما جهلنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.